محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على موضوعنا حول كتاب شرح أدعية الوضوء. عندنا معنى الوضوء، الوضوء أصله من الإضاءة، توضأ يعني ضوى وجهه، ضوى إيديه، هذا معنى، هذا معنى جميل وحلو. والتوضأ باللغة لغسل أي شيء يسمى التوضأ. مصطلح شرعي لا، الوضوء غسلتان ومسحتان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نقول لبيك اللهم لبيك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني غسلتان ومسحتان. طيب، الوضوء والعبادة في الإسلام مشروطة بالطهارة، ليس فقط في الإسلام، في الأديان كلها يحتاج إلى نوع من الطهارة. وبعض الفرق أسرفت في الطهارة، مثل الصابئة، الصابئة لازم يغتسل كذا مرة يوميا، وما يستطيع يعيش إلا على الشواطئ، كالسمك إذا ابتعد عن الماء يموت. هذا إفراط. تطهر أمر جيد، طهارة عند البوذيين ماخذين الطهارة، لكن طهارة بالأنهار وما شابه ذلك. التطهر في الإسلام روحة، التطهر في الإسلام قبل أن تقف بين يدي ربك عز وجل، أولا لازم تكون طاهر وغير جنوب، ثانيا لازم يكون بدنك طاهر من النجاسات، والنجاسات معينة، ثم لازم أن تتوضأ. فالوضوء هو مقدمة العبادة. وتوضأ إذا نهض قام إلى الوضوء، معناه أنه يقول الشيطان يحسده يبتعد عنه، يقول له يا ابن رسول الله متى أخذ استخارة؟ يقول له إذا قمت إلى الصلاة. فإن الشيطان أبعد ما يكون عن الإنسان إذا قام إلى صلاته، أنه هذا توفق للسجود لله عز وجل، وأنا أمرني بالسجود لآدم هو أمر منه، ما توفقت فيبتعد. عندنا أبعد ما يكون الشيطان عن الإنسان إذا قام إلى صلاته، لذلك يمكنك تستخير بعد الصلاة في أي وقت يصح الاستخارة، لكن وقت محبب لها إذا قمت إلى صلاتك، قمت توضأ أو توضيت وريد تقف للصلاة، حينئذ تقرأ من الذكر والقرآن ما شاء، تدعو الله عز وجل وتفتح القرآن. هذا وارد وروايته موجودة أيضا في وسائل الشيعة، يقولون الخيرة بالقرآن ما إلها أصل، لا لها أصل هذه الرواية. طيب، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أبعد ما يكون الشيطان عنه إذا قام للصلاة، وهو أقرب نقطة في أن الله يسمع كلامه ويكون محبوب عند ربه إذا سجد لربه عز وجل. طيب، الوضوء عندنا شفت أنه فيه روايات في الوضوء، وعندنا رواية في الوضوء مفصلة يناقش بعض العلماء في سندها، أنا صححت سندها، وهذا الوضوء الذي علمه أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد ابن الحنفية، ففي هذا الكتاب ذكرت أنه أولا هذا الوضوء المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ويعلم معه الأدعية، أدعية الوضوء، وذكرت أنه السنة حرموا أنفسهم من أدعية الوضوء، كثير، السنة أدعية ما عندهم، أدعية قليلة اللي واردة بالقرآن أو عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن الأدعية اللي تجدها عندنا مثل الصحيفة ودعاء عرفة ودعاء كميل وأدعية اللي موجود ما عندهم، ما عندهم. ولذلك المتدينون منهم والمتصوف منهم يدهشون بأدعيتنا. سمعت أن أحد المشايخ المغربيين صحيفة السجادية وقعت بيده فتمسك بها واستبصر بسببها. وفي مصر هناك نزعة صوفية ومحبين لأدعية الإمام زين العابدين والصحيفة بشكل، ذهبنا قديم أنا في السبعينات ولا الستينات لعله إلى مصر، قال لي أرد أعرفك على صاحب مطبعة، صاحب مطبعة اسمه شلبي، اسمه فلان، عرفني عليه. كيف حال الأستاذ؟ الحمد لله. قال أنت بتخدم أهل البيت؟ قلت له إن شاء الله. قال أنا بخدم أهل البيت أكثر منكم. قلت له كيف يا حج؟ قال أنا عندي يأخذون مني أوراد للطريقة الصوفية الفلانية، أنا أطبع لهم أوراد، في كل شهرين يغيرون الورد 3 ملايين، أنا أخذ لهم أوراد من الصحيفة السجادية كل يقروها ويرددوها أوراد. هذه مش خدمة لأهل؟ قلت له والله خدمة. 3 ملايين صوفي أنا أخترهم وأطبع لهم الأوراد وأدز لهم إياها. طيب، تقول الرواية في من لا يحضره الفقيه للصدوق رضوان الله عليه، المجلد الأول صفحة 41، قال الإمام الصادق سلام الله عليه: بين أمير المؤمنين ذات يوم جالس مع محمد ابن الحنفية، إذ قال له: يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة. يريد يعلم الناس، روح له الفداء، كل شغلهم هادف، جيب لي ماي حتى أتوضأ أمامكم. يقول: أكفأ بيده اليمنى على اليسرى، صب بيد اليمنى على إيد اليسرى، غسل إيديه، وقال: بسم الله وبالله، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم تمضمض وقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك. ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. مقطعات، تعرفون المقطعات شنو؟ الله لا يبلي أحد فيها. مقطعات لباس إلى الركبة، يعني سبور، مو دشداشة كاملة، مفصل من ثياب جهنمية، مقطعات النار. ولباس من قطران؟ غير ذولاك. ذاك اللباس القطراني ذاك أسود زفت، ثوب زفت، ثوب مزفت، هذا ثوب لا، منسوج من النار. ثم مسح رأسه سلام الله عليه فقال: اللهم غشني يعني املأني برحمتك وعفوك وبركاتك. ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد قال: يا محمد، من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله عز وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة. كم هو كريم، كم عند ملائكة، كل الملائكة أكثر خلق الله عددا، عدد ما إلهم، ما تستطيع أن تحصي أعداده. يخلق ملك يسبحه وثواب إلك من كل قطرة، مجموع وضوءك بألف قطرة، ألفين قطرة، هكذا يخلق ملائكة يقول، وإلى آخر سنده. هذا عندنا. كيف حرم أتباع الخلافة مساكين، حرموا نفسهم من أدعية الوضوء، رووا هذا الحديث، رووا أدعيتنا، بس يقولون ما ثبتت أسانيدها، لم يصح في أدعية الوضوء ولا حديث يتوضون بلا دعاء. بعد يقول: هؤلاء أعرضوا عن أهل البيت فردوا روايتهم. البخاري كيف قال دعاء عند الوضوء؟ قال يلا يا البخاري عليكم السلام، الدعاء عند الوضوء راح تجيب الدعاء. يقول أبو موسى الأشعري أن النبي دعا بماء وتوضأ وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، قرايب أبو موسى، طلع الدعاء، والله طلع الدعاء عند الوضوء الهذولي. يقول: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس أبو موسى ذنبه، ورفع إبطيه وبالغ بالدعاء. هذه كل اللي رووا في الدعاء، الدعاء الأقارب أبو موسى. يقول: إيه والله هذا ما ربطوا هذا دعاهم. إيه يقول: لم يصح في الدعاء حديث، خلاص ريحوا نفسهم وحرموا أنفسهم من هذه الأدعية المباركة. وسبحان الله، الحمد لله الذي خصنا بأهل البيت سلام الله عليهم بالوضوء. أيضا عثمان غير بالوضوء، وتمسكوا بوضوء عثمان. الآن الوضوء اللي يتوضون الناس هو وضوء عثمان، بدل الغسلين والمسحتين، غسلتين ومسحتين، سووه غسلتين، يغسلوا وجوههم أيديهم ويمسحوا رؤوسهم، ثم يغسلوا أقدامهم، ثم يطوقون تطويق، وأضافوا أشياء وحذفوا أشياء. طيب عندنا التمندل بعد الوضوء. في حديث أنه اللي ما يتمندل الله يخلق من كل قطرة ملك. والتمندل هل يصح؟ هناك بحث. أنا قلت يستحب التمندل، لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان له منديل خاص ما يمس أحد، ويتمندل به بعد الوضوء سلام الله عليه. طيب يقول: هل نستكثر ذلك الثواب؟ لا، لأنه حسابات الله عز وجل ما نعرف كيف يحسب حساباته. وبعدين في ربح الإنسان وخسارته لازم نلتفت للخسارة أيضا. أنت ربحت 50 مليون، لكن رحت سويت لك سواية خسرت 40، ظلت 10. ولذلك كما أن عندنا ثواب عظيم ما لازم نستكثره، عندنا إحباط الثواب أيضا من أعمال أخرى. ولذلك ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هاي التسبيحة الرباعية يسموها، من سبح غرست له في الجنة شجرة. حسينة جيدة. إذن واحد قال: ما أكثر أشجارنا يا رسول الله؟ هذا اللي سأل، حتى ما عنده لا بيت في الجنة ولا أشجار. قال: نعم، هذا العمل يجيب أشجار، ولكن لا تسلطوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها. فإذن في ثواب وبنفس الوقت أيضا في إحباط لذلك الثواب. طيب، عندنا هنا مسألة عن التجسم، كيف يتتجسم قطرة الماء ويخلق منها ملك، وعندنا كلام عن تجسم الأعمال، واستعرضت لبحث تجسم الأعمال وما يستشهد به جماعتنا أو الفقهاء من نظرية فيثاغورس، ورديت ما لا ينافي هذا ليس من موضوع، يعني ما يتسع للمجال. عندنا قاعدة العمل هو النية، حديث عندنا إنما الأعمال بالنيات، هذه صحيحة، وأول حديث في البخاري أو من أوائل الأحاديث، قول النبي قال لعمر لما هاجر: يا عمر، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لتجارة يتجر بها أو لامرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا أيضا الأعمال بالنيات. وعندما عندنا إنما العمل النية، العمل هو تراكم نية، النية إذا بلغت من العمق مبلغا تتحول إلى عمل. كيف الآن أعمالنا واحد يريد أن يقوم بهذا العمل، يريد أن يشرب شاي، يريد يروح إلى فلان، يصير عنده فكرة، بالأول تصور، ثم يصير عنده قرار. إذا صار عنده قرار جازم، يتحول القرار الجازم إلى ميكانيك حركه هو، فتتحول النية إلى محرك لبدنه وعضلاته، فصارت النية اللي حركته. طيب، إذا نوى نية قوية وما استطاع أن ينفذها، هو عاشق الإمام الحسين اللي يسوي له حسينية في محلتهم، وناوي أنه 50 عائلة من الفقراء يعطيهم شهرية، ويفكر كيف، ما يستطيع، ولكن نيته عميقة، نيته بلغت بقوتها تراكمية نفس النية اللي تحرك لعمل، لو عندك سواها يوم القيامة. كيف؟ يقول المؤمن يشوف مسجلين أعمال: يا ربي والله أنا ما سويتها. يقول: ما سويتها، ولكن نويتها بعمق، ولو استطعت لفعلتها وسجلنا لك إياها. إذا بلغت، إذا النية هي العمل، النية هي العمل، هذه أيضا قاعدة. عندنا شرح أدعية الوضوء، واحد من هذه الأدعية تلاحظ بلاغتها، جودتها، مضامينها، تلاحظ أنه أمير المؤمنين عليه السلام علم المسلمين ومحمد بن الحنفية علمهم دورة عقائد، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا إلى ثبت قدمي على يوم تزل فيه الأقدام. دورة عقائد في أدعية الوضوء هذه إن شاء الله نتوفق للالتزام بها، والحمد لله رب العالمين.